الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل مع حضراتكم بإذن الله تبارك وتعالى وجل في علاه حديثنا في سلسلة رحلة إلى الدار الآخرة، وما زلنا في حديثنا مستمرين حول أشراط الساعة الصغرى والكبرى، وحديثنا في أشراط الساعة الكبرى حول أخطر فتنة مرت على البشرية أو تمر على البشرية منذ أن خلق الله تبارك وتعالى آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة في آخر الزمان، ألا وهي فتنة المسيح الدجال. فما زال حديثنا مستمرا حول فتنة المسيح الدجال. ملائكة الرحمن تحرس مكة والمدينة من الدجال، ولا يستطيع الدجال أن يدخل مكة أو أن يدخل المدينة بسبب تلك الحراسة الشديدة التي الله تبارك وتعالى عصم المدينة المنورة وعصم مكة من أن يطأ المسيح الدجال أرض هذه أو تلك بأقدامه، بسبب أن جعل الله عز وجل الملائكة تقوم بحراسة كل منهما وحماية مكة والمدينة من دخول المسيح الدجال إليه. نعم، نعم، هو سيرى الملائكة ولذلك لا يستطيع أن يدخل أو لا يجرؤ على أن يدخل مكة ولا المدينة. حرم الله عز وجل على الدجال دخول مكة والمدينة، فإن الله عز وجل حمى مكة والمدينة من الدجال، وحمى مكة والمدينة من الطاعون. المعلومة دي تعرفوها قبل كده؟ الله عز وجل حمى مكة والمدينة من الدجال أن يطأها بأقدامه في آخر الزمان فلا يستطيع أن يدخلها. كذلك مرض الطاعون لا يدخل مكة ولا يدخل المدينة حتى الآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الهمام، يقول: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الفتن. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الطاعون لا يدخل مكة ولا المدينة، كذلك الدجال لا يدخل مكة ولا المدينة. وروى البخاري أيضا عن أنس رضي الله عنه وارضاه، والحديث يرفعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن النبي قد قال: لا يدخل المدينة رعب المسيح، لها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان. يبقى في وقت خروج المسيح الدجال يكون المدينة لها سبعة أبواب، سبعة أماكن يستطيع الناس أن يدخلوا إلى المدينة المنورة من خلال هذه السبعة أبواب، لكن في هذا الوقت يخرج الدجال ولا يستطيع أن يدخل من باب واحد من هذه الأبواب السبعة، لأن كل واحد من هذه الأبواب عليه ملكان يقومان بحراسة هذا الباب وحماية المدينة المنورة من دخول المسيح الدجال إليها. وفي سنن الإمام الترمذي ومسند الإمام أحمد في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، يأتي المسيح من قبل المشرق وهمته المدينة، هو يريد أن يأتي للمدينة، حتى إذا جاء دبر أحد، يعني عند أحد خلف جبل أحد، إذا جاء ناحية المدينة من عند جبل أحد تلقته الملائكة، استقبلته الملائكة فضربت وجهه قبل الشام، هنالك يهلك، هنالك يهلك. وهذا الحديث في سلسلة الأحاديث الصحيحة صححه الألباني، وقال المحقق إسناده على شرط الإمام مسلم، وقد أخرجه الإمام مسلم مفرقا في موضعين في صحيحه. في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن الدجال قال، حديث اللي هو مشهور بحديث تميم الداري، عندما لعبت السفينة به وبثلاثين رجلا كانوا معه، فلعبت الريح والموج به وبسفينته شهرا في البحر، فلم يستطيعوا أن يعرفوا إلى أين يذهبون، فرست بهم السفينة عند جزيرة من الجزر في البحر، فإذا بهم لما نزلوا إلى هذه الجزيرة وجدوا دابة أهلب كثيرة الشعر لا يرى قبلها من دبرها، لا يعرف رأسها من مؤخرتها، وقالوا ويلك ما أنت؟ قالت أنا الجساسة، فتعجبوا أكثر لأنها كلمتهم. قالوا وما الجساسة؟ قالت إليكم بهذا الرجل في الدير، فإنه إلى أخباركم بالأشواق، يعني إن كنتم تريدون أن تتحدثوا إلى أحد أو تعرفوا شيئا فعليكم أن تذهبوا إلى من؟ إلى هذا الرجل الذي هو في الدير. وبالفعل دخل تميم الداري ومن معه من الناس لملاقاة هذا الرجل الذي كان مقيدا بالسلاسل في الدير على الجزيرة، والتقوا به وقالوا ويلك ما أنت؟ فأخبرهم أنه هو المسيح الدجال. قال فأخرج، يعني من ضمن كلامه الذي قاله لهم قال لهم فأخرج، يعني هو سيخرج، فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة، يعني يطوف الكرة الأرضية كاملة في 40 ليلة، غير مكة وطيبة. وطيبة يعني المدينة المنورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن روى هذا الحديث عن تميم الداري وخطب في الناس بعد أن قال الصلاة جامعة، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بمخصرته في المنبر الذي كان يخطب عليه بين الناس، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة، يعني هذه هي المدينة المنورة. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المدينة المنورة هي طيبة. يبقى المسيح الدجال بنفسه هو قد أخبر تميما الداري وأخبر من معه أنه عند خروجه يستطيع أن يدخل بلدان الأرض جميعا ما عدا مكة والمدينة. السبب أن الملائكة تحرس مكة وتحرس المدينة. فالمقصود ثبت أيضا أن الدجال لا يدخل 4 مساجد، الدجال يطوف في الأرض ولكن لا يستطيع أن يدخل 4 مساجد، المسجد الحرام ومسجد المدينة يعني المسجد النبوي ومسجد الطور والمسجد الأقصى، لا يستطيع أن يدخل هذه الأماكن 4. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال وإنه يمكث في الأرض 40 صباحا، يعني يوجد في الأرض 40 يوما، يبلغ فيها كل منهل، يعني يستطيع أن يصل إلى كل مكان في الكرة الأرضية، ولا يقرب 4 مساجد، مسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد الطور ومسجد الأقصى. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد، وقال ابن حجر رجال هذا الحديث ثقات. فحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن الدجال هو بنفسه الذي اعترف على نفسه وبين عن نفسه، قال فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، يعني المدينة، فهما محرمتان علي كلتاهما. ها؟ يروح فين؟ هو نعم، قال كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف سلطا يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الفتن وفي أشراط الساعة. إذن المسيح الدجال، انت حضرتك دلوقتي بتسألني بتقول لي طب ما هو عارف، هو اعترف بنفسه وقال وبين لتميم الداري ومن معه عندما وطئت أقدامهم الجزيرة ودخلوا الدير الذي كان مقيدا فيه المسيح الدجال بالسلاسل، هو نفسه قال هذا وقال أنه لا يستطيع أن يدخل مكة ولا المدينة. طب ما اللي يحاول يدخلهم؟ لسببين والله أعلى وأعلم. أولا لتمكن المعصية من قلبه والكفر وحبه لتكفير الناس وتعبيد الناس له وإخراج الناس عن عبادة الله تبارك وتعالى وحده، فهو مدمن لهذا الأمر، محب لهذا الأمر، يسعى لتحقيقه بكل ما أوتي من قوة، فيجرب تجربة لعله يستطيع أن يدخل. خلاص. زائد أن شهوة الانتقام من البشر ومن الناس وأن يجعل هؤلاء الناس معه في النار وأن يكونوا كفر بالله تبارك وتعالى الملك الواحد القهار ويعبدوا المسيح الدجال، هذه الشهوة تجعله يسعى ليحاول مرة ومرة ومرة. خلاص. زي أديك مثال زي يعني أي إنسان مدخن، خلينا كده واضحين مع بعض، أي إنسان مدخن اسأله وهو يسأل نفسه، هو السجاير والتدخين بيضرك ولا ما بيضركش؟ يقينا بيضره، بيهلك ماله، بيهلك صحته، بيضيع حسناته، ورغم ذلك شهوته بتتحكم فيه فبتجعله يقبل على التدخين ولا يقلع عن التدخين. الساحر اللي كان مع غلام أصحاب الأخدود، هذا الساحر كبر في السن وخلاص هيموت، قبل ما يموت قال للملك، قال أيها الملك ائتني بغلام يكون لك من بعدي أعلمه السحر فإني سأموت. طب يا عم انت هتموت تجيب واحد تعلمه سحر ليه؟ حبه للسحر أدمن السحر فلا يريد أن ينقطع السحر حتى بعد موته هو. وصلت لك؟ هذه هي الشهوة عياذا بالله، شهوة المعصية. طيب كيف يخرج المنافقون من المدينة؟ ده سؤال بقى، لأن احنا نطرح سؤال ونقول المسيح الدجال لا يستطيع أن يدخل المدينة ولا مكة، صح كده؟ طيب سؤال تاني، بما أن المسيح الدجال لا يستطيع أن يدخل مكة ولا المدينة، هل مكة والمدينة فيها المؤمنين فقط ولا فيها مؤمنين ومنافقين وفسقة وعصاة وكذا وكذا وكذا؟ فيها، تمام كده؟ طيب وعلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان المدينة المنورة فيها عبد الله ابن أبي بن سلول كبير المنافقين، اتفقنا. يبقى إذن المدينة ومكة فيها مؤمنين، فيها صالحين، فيها طالحين، فيها عصاة، فيها منافقين، فيها فسقة، فيها كذا وكذا. المسيح الدجال من الذي يتبعه؟ المؤمنون أم الفسقة والمنافقون؟ الفسقة والمنافقون، وهو لا يستطيع أن يدخل إليهم المدينة حتى يتبعوه. يبقى إذن الحل إن هم يخرجوا. طب سؤال، كيف يخرجوا؟ بإرادتهم ولا رغما عنهم؟ الجواب رغما عن أنوفهم. إزاي؟ المدينة ومكة تطردهم وتخرجهم للمسيح الدجال، لأن من أسباب العصمة، لما نيجي نتكلم عن أسباب العصمة من المسيح الدجال وفتنة المسيح الدجال، أنك تسكن في مكة والمدينة، تسكن في مكة والمدينة. ممكن يجي إنسان يكون منافق أو فاسق يقول لك لا خلاص المسيح الدجال ظهر، أنا أروح أختبئ في مكة والمدينة وأعيش في مكة والمدينة، بس لما يروح مكة والمدينة هي اللي تخرجه. فإذا عجز الدجال عن دخول مكة والمدينة فلا بد أن يخرج إليه المنافقون حتى يتبعوه. ولذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية خروج المنافقين من المدينة المنورة، فقال صلى الله عليه وسلم ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، وليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة حافين تحرسها، فينزل بالسبخة، والسبخة هي الأرض الرملية التي لا تنبت الزرع بسبب ملوحتها، يعني الأرض رملية ولكنها أرض تربتها مالحة فلا تنبت زرعا، وبعض أراضي المدينة المنورة كذلك أرضها ملحية لا تنبت الزرع رملية ملحية لا تنبت الزرع. فالمقصود فينزل المسيح الدجال بالسبخة فترجف المدينة، ترجف يعني ترتجف يعني تتحرك وتهتز، بأهلها ثلاث رجفات يخرج إليه منها كل كافر ومنافق. يخرج إثر تلك الرجفات الثلاث من المدينة المنورة كل كافر ومنافق يخرج لاتباع المسيح الدجال عياذا بالله. وقال صلى الله عليه وسلم وإنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطئه وظهر عليه، يعني المسيح الدجال يستطيع أن يسير في الأرض كلها إلا مكة والمدينة لا يأتيهما من نقب من أنقابهما إلا لقيته الملائكة بالسيوف صلطة، يعني تشهر في وجهه السيوف وتستطيع أن تضربه إن اقترب من مكة أو المدينة حتى ينزل عند الضريب الأحمر عند منقطع السبخة. فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فلا يبقى فيها منافق ولا منافقة إلا خرج إليه، فتنفي الخبيث منها، يعني المدينة يصبح ليس فيها غير الإيه؟ غير المؤمنين، فتنفي الخبيث منها كما ينفي الكير خبث الحديد، ويدعى ذلك اليوم يوم الخلاص. يبقى هذا اليوم يكون يوم الإيه؟ الخلاص الذي تتخلص فيه المدينة ومكة من المنافقين والمنافقات والكافرين والكافرات. قيل فأين العرب يومئذ يا رسول الله؟ قال هم يومئذ قليل، هم يومئذ ايه قليل. سبحان الله، بعض يعني في السعودية حاليا بيستعينوا للأسف ببعض الجيوش او بعض الضباط الامريكان، وبيضعوا في الجيش عندهم بعض الضباط الامريكان، عارف الموضوع ده؟ فتلاحظ كده ان في كفار بيدخلوا ايه مكة والمدينة. ساركوزي اراد ان يدخل مكة، هم رفضوا دخوله مكة مش علشان هو كافر، لا، علشان كان معاه الجيرل فريند بتاعته، فقالوا له دي مين دي؟ دي زوجتك؟ قال لهم لا مش زوجتي. قالوا لا ارجع بيها، تيجي بزوجتك ندخلك، انما واحدة تانية لا. بس المقصود الشاهد اللي انا عايز اتكلم عنه ايه؟ ان اصبح دلوقتي المنافقين والكفار يستطيعوا ان هم يدخلوا مكة والايه والمدينة، سواء بقى من رؤساء او وزراء او سفراء او غير ذلك. مش كل دولة من الدول فيها سفارة لدولة اخرى من الدول كافرة كانت او غير او مسلمة. اذا فالكفار وطأوا هذه الاراضي. السؤال بقى، العرب عند خروج المسيح الدجال كم يكون عددهم؟ عددهم قليل. النبي صلى الله عليه وسلم قيل له فأين العرب يومئذ؟ ما هي مكة والمدينة هتخرج المنافقين وتخرج الكافرين، يبقى معنى كده العرب فين بقى؟ العرب المسلمين فين؟ قال قليل. فأين العرب يومئذ؟ قال هم يومئذ قليل. لما يظهر المسيح الدجال هنا يبدأ مشهد آخر وعلامة أخرى من علامات يوم القيامة الكبرى، ألا وهو نزول عيسى ابن مريم عليه السلام في آخر الزمان. لاحظت كده بقى أن علامات الساعة الكبرى توصل لبعضها الإيه؟ البعض، مرتبطة ببعضها البعض. فنزول عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل في آخر الزمان، ينزل في وقت ظهور وخروج المسيح الدجال ليقتل المسيح عيسى ابن مريم، يقتل الايه؟ المسيح الدجال. يبقى اذا العلامات كلها مرتبطة بايه؟ ببعضها البعض. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في حديث ان علامات يوم القيامة الكبرى تختلف عن علامات يوم القيامة الصغرى من الزمن. بمعنى ايه؟ ان علامات يوم القيامة الصغرى تحدث العلامة وبعدها بعدة سنوات تحدث علامة اخرى، خلاص؟ لكن علامات يوم القيامة الكبرى إذا حدثت أو وقعت علامة واحدة منهم فهي مثالها كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كخرزات انتظمن في سلك فانفرط. سلك أو مثلا شيء زي العقد أو السلسلة مكونه من مجموعه من او السبحه هي مجموعه من الايه؟ من الخرزات معموله في خيط واحد، لو انقطع الخيط وخرجت الحبه الاولى يحصل ايه؟ كل الحلقات تتبعها سريعا. كذلك علامات يوم القيامه الكبرى اذا ظهرت علامه كل العلامات تتبعها سريعا. لذلك ها انت ترى ان المسيح الدجال كم يوم هيوجدهم يوجدهم في الارض؟ 40 يوم، ويخرج المسيح ويخرج المسيح عيسى ابن مريم ينزل من السماء. يبقى اذا علامات وقتها ايه؟ قريب جدا من بعضها البعض. بعد خروج الدجال وافساده في الارض يبعث الله عز وجل عيسى عليه السلام فينزل الى الارض. وعيسى عليه السلام الان مرفوع حي لم يصلب ولم يقتل ولم يموت في السماء الثانية مع ابن خالته يحيى ابن زكريا عليهما السلام. وعيسى عليه السلام رفع وعمره 33 عاما، 33 سنة، ينزل يعيش في الأرض 7 سنوات، يتم 40 سنة ويموت ويدفن في الأرض. وهنتكلم عن علامة نزول المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام في آخر الزمان تفصيلا، لكن نقول بعد خروج الدجال وإفساده في الأرض يبعث الله عز وجل عيسى عليه السلام فينزل إلى الأرض، ويكون نزوله عند المنارة البيضاء شرقية دمشق الشام. شوف النبي حدد مكان نزول عيسى بن مريم عليه السلام، عند المنارة البيضاء شرقي دمشق من الشام. والله أعلم هذا المكان الآن، هذا المكان الآن هو مطار تل أبيب تحديدا. وينزل عيسى عليه السلام وعليه مهرودتان، عليه مهرودتان، روي مهرودتان بالدال المهملة والذال المعجمة، يعني نقول مهرودتان ونقول مهروذتان بالدال والذال والمهملة أكثر، يعني اللي هي الدال أكثر من الإيه؟ من الذال. والمعنى أنه يكون لابس مهرودتين، يعني لابس ثوبين مصبوغين بورس ثم زعفران، يعني يرتدي ملابس رداء ورداء آخر، خلاص كده. ويكون إيه؟ عليه نقوش بالزعفران، واضعا كفيه على أجنحة ملكين. يبقى سيدنا عيسى ينزل واضعا كفيه على أجنحة إيه؟ ملكين. أنت متخيل هينزل من السماء عيسى عليه السلام واضعا كفه الأيمن على جناح ملك وكفه الأيسر على جناح إيه؟ ملك آخر. إذا طأطأ رأسه قطر، يعني عيسى عليه السلام إذا أخفض رأسه ينزل من رأسه الإيه؟ القطر، قطر الماء، قطرات الماء. يبقى نازل إيه؟ متوضئ. سيدنا عيسى نزل من السماء إيه؟ متوضئ. ليه؟ أصله هينزل في وقت الفجر وهينزل على صلاة الفجر، خلاص؟ شوف الوقت تحديدا. إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحضر منه جمان كاللؤلؤ، ولا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات. أي كافر في هذا الوقت عندما يشم رائحة عيسى عليه السلام يموت في ساعتها، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. شوف بقى بصر سيدنا عيسى، نظره يجيب لحد فين؟ مسافة كبيرة. نفس سيدنا عيسى يصل إلى هذه المسافة البعيدة. يبقى الإنسان على بعد كبير جدا. الكافر إذا شم نفس عيسى عليه السلام ووجد ريح عيسى عليه السلام مات في حاله، خلاص كده. ويكون نزوله على الطائفة المنصورة، اللي هي مين بقى؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي الله بأمره، وهم على ذلك، يعني وهم في رباط إلى يوم القيامة. هذه الطائفة المنصورة ينزل المسيح عيسى بن مريم عليه السلام عليهم. ما هو مش بالكلام، يعني مش كل طائفة تقول أنا منصورة. كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، كل يدعي يدعي وصلا بليلة، وليلة لا تقر لهم بذاك. ما كل واحد بيقول لك أنا الطائفة المنصورة، لا، كل واحد يقول لك أنا الفرقة الناجية، لا. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ما أنا عليه اليوم وأصحابي فقط. الذي صار على ما صار عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم أجمعين، فهذا هو من الطائفة المنصورة الثابتين على الحق، الذين لا يغرهم من بدل ولا من غير. فيكون نزول عيسى عليه السلام على الطائفة المنصورة التي تقاتل على الحق وتكون مجتمعة لقتال الدجال، فينزل وقت إقامة الصلاة، يعني مش وقت الأذان، ده وقت إقامة الصلاة، يصلي خلف أمير تلك الطائفة اللي هو مين بقى؟ اللي هو المهدي المنتظر، اللي هو محمد ابن عبد الله أو أحمد ابن عبد الله، اللي هو حلقة الوصل ما بين علامات الساعة الصغرى وعلامات الساعة الكبرى. لاحظت كده الرابط؟ شفت ان نهاية العلامات الصغرى اللي هو مين؟ المهدي المنتظر. فيصلي إمام بمين؟ بعيسى عليه السلام. وعيسى جاي ليه؟ من الأسباب اللي جاي ليها ونازل ليها ان وقت المسيح الدجال، فده وقت يبقى الثلاثة موجودين في الأرض. لاحظت؟ يبقى العلامات الكبرى تبدأ تتصارع. قال ابن كثير: هذا هو الأشهر في موضع نزوله أنه على المنارة البيضاء الشرقية بدمشق. وذكر ابن كثير أنه في زمنه، وشوف سبحان الله، ركز بقى على معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، كلام ده في زمن ابن كثير نفسه اللي هو عماد الدين صاحب التفسير. ذكر ابن كثير أنه في زمنه سنة 41 و700، سنة 741 هجرية، يعني بعد الكلام اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله بكام؟ ب741 سنة. قال: جدد المسلمون منارة من حجارة بيض، وكان بناؤها من أموال النصارى الذين حرقوا المنارة التي كانت مكانها. يعني النصارى حرقوا هذه المنارة، خلاص، فأصبحت لونها اسود مفحم. فقام المسلمون ببناء المنارة من جديد وتجديدها بمال مين؟ بمال النصارى، عقوبة لهم لأنهم هم الذين أحرقوها. فالمسلمون لما أرادوا أن يبنوا المنارة حتى يخفوا اللون الأسود بسبب الحريق، قاموا بطلائها باللون الأبيض. بعد ما قاموا بطلائها باللون الأبيض فنظروا إليها فتذكروا الحديث إن دي المنارة البيضاء شرقية دمشق. بس العجيبة بقى والملحوظة إن اللي بناها النصارى بمالهم، والمسيح هم يدعون أنهم أتباع المسيح، ومكان نزوله على هذه المنارة أو في مكان هذه المنارة البيضاء شرقية دمشق. فسبحان الله، كان بناؤها من أموال النصارى الذين حركوا المنارة التي كانت مكانها. ولعل هذا يكون من دلائل النبوة الظاهرة، حيث قيد الله بناء هذه المنارة من أموال النصارى لينزل عيسى بن مريم عليها فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا يقبل منهم جزية. هو الجزية تقبل من مين وإمتى؟ الجزية تقبل من مين؟ من الكافر، من غير المسلم عامة. تؤخذ الجزية من غير المسلم، تؤخذ فين؟ عندما يعيش في بلاد المسلمين، نظير ما تقوم به الدولة الإسلامية بحمايته ورعايته وتوفير السبل الراحة والحياة الكريمة له، وفي سبيل أنه هو لا يشارك في الجيش، لأن هو لا يشارك، يعني هيروح يحارب مع دولة مسلمة ضد كفار زيه؟ مش هتيجي. فهمت قصدي فمقابل ان الجنود المسلمين يحاربون الكفار والمشركين في الغزوات وغيرها فهم يقتلون، وهذا آمن في بيته، لا يحارب ولا يقتل ولا يقتل، ففي مقابل هذا يدفع عن نفسه الجزية، خلاص كده، اللي هي توافق في الإسلام ما يدفعه المسلم وما يسمى الزكاة، الزكاة المقصود. يبقى لما يكون في جزية يبقى معنى كده ان في كفار ومسلمين. لما يجي عيسى ابن مريم عليه السلام فلا يقبل جزية من احد، يبقى معناه لا يقبل ايه؟ لا يقبل بوجود ملة غير ملة الايه؟ الاسلام. صح ولا لا؟ يعني عيسى عليه السلام لو قبل بوجود ملة اخرى غير ملة الاسلام لاخذ من غير المسلمين الجزية مقابل ان هم بيعيشوا في دولة اسلامية. لكن كونه يقول ليس هناك جزية يبقى معناها ايه؟ ليس هناك ملة اخرى غير الاسلام. يبقى يا مسلم يا مقتول، ملهاش حل. ده الكلام ده اللي يعمله مين؟ عيسى عليه السلام، المسيح ابن مريم. ها؟ ربنا يهدي. يبقى المسيح عليه السلام ينزل يقتل الخنزير، ليه يقتل الخنزير؟ كأنه يقول أنا لم أقل أصلا بأن لحم الخنزير حلال، فمن قال لكم أنكم تأكلوا الخنزير؟ وعلى فكرة الكلام ده موجود عندهم في الكتاب المقدس، يعني عندهم لحم الخنزير محرم أصلا. فعيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان ليقتل الخنزير كأنه يقول أنا لم أبح لكم أصلا أن تأكلوا الخنزير. يكسر الصليب، يعني كانوا بيقول إيه؟ بيقول أنا ما قلت لكم أن تعبدوا الصليب وما صلبت. الله سبحانه وتعالى يوم القيامة سيكلم عيسى ابن مريم، يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك، يعني أنزهك يا رب عن كل عيب وعن كل نقص، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، بس أنا دعوتهم للتوحيد ما دعوتهمش للتثليث، الاب والابن والروح القدس، او ان هم يقولوا ان المسيح ابن الله، او يقولوا ان المسيح هو الله، او يقولوا ان هو ثالث ثلاثة. انا ما قلت هذا. وكنت شاهدا عليهم ما دمت فيهم، طول ما كنت انا حي موجود في وسطهم كنت شاهد عليهم يا رب، لم اتركهم يعصوك ولا يشركوا بك. لكن لما توفيتني، يعني ايه توفيتني هنا بقى؟ عشان برضو بعض الجهلة منهم بيستدل بهذه الآية، بص شوفوا يا مسلمين قرآنكم بيقول ان عيسى ايه؟ مات. ما هو القرآن كده بيقول ايه؟ فلما توفيتني، يبقى معنى كده ان هو ايه بقى؟ مات. ده العلم في عقولهم هو اللي مات في الحقيقة، لان الوفاة في القرآن ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن الوفاة في القرآن هنا إيه؟ النوم. يبقى يا رب أنت توفيتني، يعني إيه؟ أنمتني ثم رفعتني حيا وأنا نائم، ده معنى. المعنى الآخر ووفيت كل نفس، يعني ايه وفيت؟ يعني اخذت حقها كاملا ومستوفيا. يبقى ايه توفيتني؟ يعني ايه؟ يعني اعطيتني يا رب طعامي وشرابي ونفسي وعدد ساعاتي ودقائق وثواني وكل شيء في حياتي لحد هذه الفترة، وبعدين ايه اخذت هذا كله؟ انا اخذت عيسى، يعني اخذت هذا كله وحصلت عليه ايه؟ مستوفيا كاملا. ها؟ ثم رفعتني بعد ذلك أعود لأستكمل هذا الأمر حتى أتم إيه؟ أحصل على حياتي كاملة وعمري كامل غير منقوص بل مستوفى كل شيء. هي دي معناه، فهمت المعنى إيه؟ قال فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، أنت يا رب اللي رقيب عليهم، أشركوا ما أشركوش أنا هعمل إيه؟ خلاص أنا رفعت حيا فليس في يدي شيء أن أمنعهم به، إن تعذبهم فإنهم عبادك، هم عبادك، تعمل فيهم اللي أنت تريده ده مرجوع ليك يا رب، وإن تغفر لهم ما قالش فإنك أنت الغفور الرحيم. اصل ده مش موطن رحمه ولا موطن مغفره، انما قال ايه؟ انك انت العزيز الحكيم، انت عزيز عنهم مش محتاج لهم انك تغفر لهم. فلو غفرت مش الاحتياج منك، فانت عزيز. ولو غفرت رغم اللي عملوه فده الحكمه من عندك، فانت الحكيم. فانت عزيز في حكمتك، حكيم في عزتك. عشان كده ختمت الايه بايه؟ انك انت العزيز الحكيم. يبقى المقصود ان هؤلاء ينزل عيسى عليه السلام ليكسر الصليب ويقتل الخنزير ويرفع الجزيه. وسبحان الله، يعني هو يكسر الصليب فهو يبين لهؤلاء أنه من عبد هذه الخشبة أو هذا الرمز أو غيره فهو جاهل. ليه؟ يعني تخيل، هو من فضل الله والحمد لله رب العالمين كان بعض الناس، والحمد لله ربنا هداهم للإسلام، كانوا في مناقشة، يعني بنتناقش في بعض الأمور، ليهم أسئلة في العقيدة وبرد عليها. فمن خلال هذه الأسئلة، يعني بعد ما رديت على أسئلة كثيرة قلت لهم طب أنا ليا استفسار واحد. وأنا ما جبتلهمش بالشكل ده، يعني قلت لهم إيه؟ قلت لهم طب أنا بس هستأذنكم لأن في مشكلة لابد إن أنا أذهب وأروح أحلها سريعا، وبعدين نبقى نرجع نبقى نكمل النقاش لو حابين، لأن المشكلة دي مخلياني مش عارف أفكر إزاي، يا ريت تساعدوني في حلها. فقالوا لي إيه هي المشكلة؟ قلت لهم أبدا، الموقف إن في شاب أمه توفيت وهو وأبوه عايشين في السكن، خلاص كده. وفي يوم من الأيام الولد قام ليشرب في الليل، يعني الساعة 3 بالليل كده يشرب كوباية مية، فوجئ سمع صوت عند الباب، باب البلكونة، خلاص كده، وهم ساكنين في الدور الثاني فوق الأرضي على طول. فراح يشوف، يفتح الباب يشوف في إيه، وجد في وجهه إيه؟ حرامي لص. فالحرامي او اللص ده اول ما الولد ده شاف وجهه فكده هيعمل ايه؟ هيدلب اوصافه لايه؟ للشرطة. فالراجل ده خرج سكين علشان يقتله. الولد بيرجع للخلف لقى مين اللي صحي؟ ابوه استيقظ من النوم. فالاب حمى ابنه، جعله خلف ظهره، فتلقى طعنة السكين في صدره ومات الاب. الولد جري ورا اللص، اللص نط من البلكونة هرب خلاص. الولد يعمل ايه؟ لم يحصل على اللص حتى يقدمه للايه؟ للمحاكمة. فرجع يبكي على ابوه اللي قتل، فيعمل ايه؟ اخدوا ابوه يدفنوه، فكده حس ان هو مش هيشوف ابوه تاني، فنفسه يشوف ابوه، يتذكر ابوه. راح اخد السكين اللي قتل بها ابوه، عملها سلسلة وعلقها، كل ما يحب يتذكر ابوه يمسك السلسلة ويبوسها يقبلها يعني. فقالوا لي ده متخلف عقليا ده ولا ايه؟ ده ابوه اتقتل بالسكين. قلت لهم طب ما انتوا بتقبلوا الصليب ليه؟ ما هو ربكم صلب عليه. ما هي هي، هو نفس الموقف. فعلا قعدوا تعجبوا وفكروا في الامر، والحمد لله هم دلوقتي دخلوا الاسلام. فالامر بالعقل، عبادا المسيحي لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه. إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فهل هذا إله؟ ويا عجبا لقبر ضم ربا، وأعجب منه بطن قد حواه، أقام هناك تسعا من شهور لدى الظلمات من حيض غذاه، وشق الفرج مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للثدي فاه، ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك، يعني يدخل دورة المية، فهل هذا إله؟ تعالى الله عن إفك النصارى، سيسأل كلهم عما افتراه. يعني بالعقل كده، تعالى نحسبها بالعقل، هو مين اللي هنعتبر إن المسيح قتل وصلب؟ هنسأل سؤال، مين اللي قتله وصلبه؟ اليهود. طب والمسيح ده يبقى مين؟ يبقى الرب. طيب ماشي، هنوافق. نسأل بقى سؤال، إذا كان الرب قام بقتله اليهود، يبقى مين اللي يستحق أن يعبد؟ اليهود، لأنهم الأقوى منه، صح؟ اذا كان الرب راضي بان هم قتلوه وضربوه وعروه وصلبوه ووضعوا الشوك على راسه وبعد ذلك القوا جثته في الخرابه والمزابل وهو راضي بده، يبقى برضو تشكروهم ان هم عملوا اللي يرضيه، صح؟ ولو كان رافض الامر ده يبقى برضو اعبدوهم لان هم الاقدر عليه مش هو الاقدر عليهم. يعني في كلتا الحالات لا يستحق ان يكون اله ولا ابن اله ولا ثالث ثلاثة، ولا يقول لك بقى ويضحك على نفسه ويقول لك لاهوت وناسوت، فجأة يتحول انسان وفجأة يتحول اله، ابدا. نسأل الله عز وجل نعمة العقل والهداية. المسيح الدجال في آخر الزمان ينزل عيسى عليه السلام ليقتل المسيح الدجال، ينزل على المنارة البيضاء شرقية دمشق، فينزل فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. وفي حديث النواس بن سمعان الطويل في ذكر خروج المسيح الدجال ثم نزول عيسى عليه السلام، قال صلى الله عليه وسلم: إذا بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحضر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فيطلبه. يعني المسيح عيسى بن مريم يطلب من المسيح الدجال، يعني يسعى للحصول على المسيح الدجال حتى يقتل المسيح الدجال، حتى يدركه بباب لد فيقتله. يبقى النبي حدد المكان ليه يقتل عنده. ثم يأتي عيسى بن مريم، قوم يأتي لعيسى بن مريم عليه السلام قوم قد عصمهم الله منه، قوم عصم الله عز وجل هؤلاء القوم من فتنة المسيح الدجال. يبقى ناس كثيرون قد اتبعوا المسيح الدجال وآمنوا به أنه نبي، ثم يدعي بعد ذلك الألوهية والربوبية فيؤمنوا به على أنه إيه؟ رب وإله. لكن هذه الفرقة لم تتبع المسيح الدجال، بل ثبتت على الإيمان وعلى الحق، فيصلون ويتبعون المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، فيمسح المسيح عيسى بن مريم وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. يمسح وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. طيب السؤال بقى، وانا نفسي بجد امنيت حياتي اي واحد يكون نصراني، واحنا في عصر الانترنت والتكنولوجيا وعصر المعلومات، يدخل على الانترنت وعلى جوجل كده يبحث، يكتب مثلا ايه صور المسيح عيسى بن مريم، هيلاقي بقى صورة للمسيح في جنوب افريقيا، شكله ايه؟ شكله زنجي، انفه افطس، شعره اكرت واسود. صورة المسيح في امريكا، شعره طويل، لونه اصفر ذهبي محمر، خلاص بشرته بيضاء. صورة المسيح في الصين، تلاقي له شنب كده رفيع وطويل، صورة وشعره ناعم جدا ونازل على جبهته. صورة المسيح ايه ده؟ هو انهي واحد فيهم بالظبط؟ هو انهي واحد؟ فهمت عايز اقول ايه؟ يعني انا لما بحثت على الامر ده انا تعجبت والله من كثرة الصور. قعدت ايه؟ ابحث، يعني هقول ايه بس، هو بيعتقد ان هو الرب، ابحث عن الرب، ايهم فيهم؟ اي واحد فيهم هو الرب؟ عشان كده بقى عايزين نعرف صفة عيسى عليه السلام كما رآه اخوه النبي محمد الهمام عليه الصلاة والسلام. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال الانبياء اخوة لعلات، دينهم واحد وامهاتهم شتى، كل واحد منهم لأم مختلفة لكن في النهاية بيجمعهم ايه؟ دين واحد اللي هو ايه؟ دين الاسلام. حتى الحواريين نفسهم اتباع عيسى عليه السلام قالوا اشهد بان مسلمون. لقد وصفه النبي المأمون صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا حتى اذا رأيناه عرفناه، وعلى فكره لما تقارن الوصف اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقوله مش هتلاقي هو الوصف اللي على الصور اللي هم عاملينها خالص. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصفه عيسى عليه السلام التي جاءت في تلك الروايات تفيد انه رجل مربوع القامه، يعني لا قصير ولا طويل، مربوع القامه، ليس بالطويل ولا بالقصير، احمر بشرته ايه؟ ابيض محمر احمر، جعد يعني شعره ايه؟ مجعد قليلا، مش سايح ونايح زي ما هما بيرسموه. خلاص؟ عريض الصدر، سبط الشعر، كأنما خرج من ديماس، يعني كأنه لسه خارج من حمام، مستحم، نظيف، شعره منسدل ولكن ليس ايه؟ منسدل يعني ناعم جدا، لا، لكن في تجعيدة خفيفة. له لمة، اللمة لمة بكسر اللام هي شعر الرأس، يقال له إذا جاوز شحمة الأذنين، يعني إذا كان الشعر طويل وصل لشحمة الأذنين ونزل أكتر يعني اقترب من الكتفين يسمى هذا الشعر إيه؟ لمة. خلاص كده؟ لمة إذا زاد عن ذلك فهو جمة، يعني إذا وصل بقى للكتفين يبقى اسمه إيه؟ جمة، لكن لو تحت شحمتي الأذنين يبقى اسمه لمة. فالمقصود النبي صلى الله عليه وسلم قال له لمة، يبقى شعره طويل لكن وصل لفين؟ تجاوز شحمتي الأذنين. قد رجلها تملأ ما بين منكبيه، رجلها يعني ايه؟ عملها بالمشط، يعني سرح الشعر بالمشط، واصل الشعر يملى الكتفين. خلاص كده؟ يعني الشعر ايه؟ كبير كثيف. ده خلاصة الوصف. أما الأحاديث التي يستخلص منها هذا الوصف الواردة في ذلك فمنها ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي لقيت موسى. خلاص؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء قال لقيت موسى، والحديث طويل، فنعته إلى أن قال، بدأ يوصف سيدنا موسى، إلى أن قال ولقيت عيسى فنعته، يعني وصفه، فقال ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس، يعني من الحمام. وروى والحمام المقصود به مش دورة المياه، لا، الحمام اللي هو مكان الاستحمام يعني. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عيسى وموسى وإبراهيم، فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر. وروى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني، لما النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج فبدأ يحدث قريش إن هو أسري به وعرج به في جزء من يسير من الليلة، فقالوا نحن نضرب أكباد الإبل إليها شهرا ذهابا وإيابا، وأنت تذهب في جزء يسير من الليلة ذهابا وإيابا؟ لا، احنا مش مصدقينك. طب وصف لنا المسجد الأقصى شكله ايه، ووصف لنا كذا شكله ايه وكذا شكله ايه. فالنبي صلى الله عليه وسلم واقف في الحجر عند الكعبة، فالله تبارك وتعالى جعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يرى الصورة أمام عينيه ويصف ما يراه، فقالوا الوصف صادق ولكن الواصف كاذب. الكبر والعناد. فالمقصود المقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني، فذكر الحديث وفيه وإذا عيسى بن مريم عليه السلام قائم يصلي أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي. عروة بن مسعود الثقفي. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أراني ليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم. آدم، الأدم هو الأسمر الشديد السمرة، وآدم عليه السلام أبو البشر سمي آدم لأنه خلق منين؟ من تراب الأرض، وتراب الأرض ده وضع عليه ماء فتحول إلى طين، خلاص، وجف فأصبح صلصال كالفخار. وهو من أدمة الأرض، يعني لون الأرض، وبه سمي آدم عليه السلام آدم. فالمقصود، وحواء سميت حواء لأنها خلقت من كائن حي وهو آدم، أو سميت حواء حواء لأنها أم كل حي. فالمقصود، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت راء من أدم الرجال. فالجمع بين هذه الروايات من كونه في بعضها أحمر وفي بعضها آدم بشرة سيدنا عيسى، وبعضها آدم وبعضها أنه أحمر، وما جاء أنه سبط الشعر وفي بعضها بأنه جعد الشعر، أنه لا منافاة بين الحمرة والأدمة، مفيش خلاف ما بين اللي بشرته حمرة واللي بشرته صمرة، لجواز أن تكون أدمته صافية، يكون أسمر صافي فيديك لون أحمر. فهمت المقصود؟ وأما كونه في رواية سبط الشعر، يعني شعره طويل وناعم وسايح، وفي أخرى أنه جعد الشعر مجعد، والجعد ضد السبط، فيمكن أن يجمع بينهما بأنه سبط الشعر، وأما وصفه بأنه جعد فالمراد بذلك جعودة في جسمه ليست في شعره، وهو اجتماع اللحم واكتناز اللحم. يعني معناه أن سيدنا عيسى مش نحيف جدا، لا، انما معناه ان هو النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هو ربعه بين الرجال، لا طويل ولا قصير، لا بدين ولا نحيف، فهو وسط بين الرجال، ربعه بين الرجال، ودليل القوه والعضلات ان هو اللحم مكتظ متجعد مع بعضه. خلاص كده. طيب السؤال بقى دلوقتي، يا ترى الله سبحانه وتعالى لما قال: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، الكلام ده عن سيدنا عيسى، مين بقى أهل الكتاب على الحقيقة وكيف يؤمن به؟ وقول الله تبارك وتعالى قبل موته، هل ده دليل على إن هو مات ولا دليل على أنه حي؟ وما هي الأدلة على نزول عيسى عليه السلام من القرآن الكريم؟ وكذلك ما هي الأدلة على نزول عيسى عليه السلام من السنة المطهرة عن نبينا الصادق الوعد الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم؟ وسؤال أخير بقى، ليه عيسى هو اللي ينزل؟ ليه مش حد تاني؟ ليه مش موسى هو اللي ينزل في آخر الزمان ويقتل المسيح الدجال؟ ليه مش إبراهيم؟ ليه مش إسحاق؟ ليه مش يعقوب؟ ليه مش لوط؟ ليه مش شعيب؟ ليه مش نبي من الأنبياء دول؟ ليه مش يعني ليه لماذا لا ينزل حزقيل عليه السلام أو شمويل عليه السلام؟ يقال شمويل ويقال شمعون، وهو نبي من الأنبياء، من أنبياء بني إسرائيل، أو دانيال عليه السلام، ليه ما ينزلش نبي من دول؟ ايش معنى عيسى تحديدا؟ عليه جدل. ها؟ لا ده مش بس كده، انا هذكر لك لهذا الامر وهذه الحكمة عدة حكم كتيرة، خمسة او اكتر. ولان بقى للمفاجأة سيدنا عيسى عليه السلام طلب من ربنا فتحقق هذا الطلب. عارف ايه هو؟ لا انت قربت شوية. تعرف ان سيدنا عيسى نبي وصحابي؟ تعرف ان سيدنا عيسى يعد في وسط الصحابة ان هو صحابي كمان؟ جديدة دي صح؟ ان هو شاف الرسول. مين اللي وصف مين؟ سيدنا عيسى. سيدنا عيسى وصف الرسول فين؟ لما قال وسيأتي ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. لا مش دي بس، طب سيدنا إبراهيم قال قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، أهو يبقى كان المفروض بقى سيدنا إبراهيم يبقى صحابي برضه. لا عشان إيه؟ ازاي سيدنا عيسى يبقى نبي وصحابي؟ دي تيجي ازاي دي؟ ما انا هقولها لك والله ان شاء الله يعني، ما تقلقش، بس مش النهارده، الدرس الجاي هقول لك الموضوع ده. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.